الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح التقريب والتيسير للإمام النووي، وهذا إن شاء الله سيكون الدرس الأخير عند النوع 62، من خلط من الثقات. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وأمد شيخنا بالصحة والعافية، اللهم أمين. آمين. النوع 62، من خلط من الثقات. طيب، إيش يعني خلط من الثقات؟ يعني من خلط في حفظه، ضعف حفظه وساء حفظه، إما يعني قليلا أو كثيرا، بحيث أصبح لا يميز روايته ولا حديثه، يتفاوت الاختلاط. هذا الاختلاط ليس مثل سوء الحفظ أو ضعف الحفظ الشديد، يعني كثرة سوء الحفظ اللي هو سوء الحفظ اليسير، أو ضعف الحفظ الشديد كثرة الوهم والغفلة. يختلف في إيش؟ النتيجة واحدة، لكن هذاك الاختلاط طارئ، وذاك قد يكون أصيل، يعني هو سيء الحفظ بأصله، هو شديد الضعف في حفظه، حفظه يعني سيء للغاية في أصله، لكن هنا في الاختلاط أمر طرأ عليه فسبب له هذا الاختلاط، إما كبر السن وهذا الغالب، وإما ظرف يطرأ كالعمى أو ظرف من الظروف يسبب له سوء الحفظ، سيذكره المصنف الآن. قال هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد. نعم. وهو حقيق به، حقيق بأن يوضع فيه تصنيف مفرد. الصراحة وضع بعد ذلك، وضع فيه تصنيف مفرد، يعني آخر من ألف فيه هذا في 900 وشوية ابن الكيال، الكواكب، ألف الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وقبله سبط بن العجمي له كتاب الاغتباط في معرفة من اختلط وكذا. طيب، تفضل. قال فمنهم من خلط لخرفه، هذا السبب الأول، والثاني أو لذهاب بصره أو ذهاب لغيره. بصره الثاني، لأنه لما كان يبصر كان يراجع محفوظاته فيذكر، فلما صار ما يقدر يراجع خلط. طيب، أو سبب آخر، بعضهم يكون لفقد ولد أو فقد أخ أو احتراق كتب، احترقت كتبه فضاعته. طيب، ما حكم رواية المختلط؟ قال رواية المختلط، لا قبل ما نقرأ نلخصها، هي لها ثلاثة صور. أحيانا إما أن تكون هذه الرواية التي رواها هذا المختلط رواها قبل أن يختلط، فهذه مقبولة، وإما أن تكون هذه الرواية رواها بعد الاختلاط فهذه ضعيفة، وإما أن لا يعلم هل رواها قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ما نعرف، فهذه إيش حكمها؟ تصير مقبولة ولا نتوقف فيها ولا نقبلها؟ لا نقبلها. إذا لا نقبل رواية المختلط إلا ما عرفنا أنه رواه قبل الاختلاط. كيف يعرف أنه روى قبل الاختلاط؟ غالبا يعرف بالراوي عنه، وكتب الاختلاط وكتب الرجال عموما ينصون على بعض الرواة، يقولون فلان روى عنه قبل الاختلاط، فلان روى عنه بعد الاختلاط، فلان روى عنه قبل وبعد. فهذا الذي روى قبل وبعد هو إذا جانا في الإسناد لا نعرف هل هذا مما رواه قبل أو مما رواه بعد. أحيانا تقوم قرائن تدلنا على أنه روى قبل أو روى بعد فنحكم بها، وأحيانا ما نعرف، معنا نتوقف الرواية ولا نقبل رواية ما جهل هل هو قبل أو بعد. واضح المسألة؟ طيب، الآن اقرأ الحكم الآن. قال فيقبل، ضع ألف. تفضل. قال فيقبل ما روي عنهم قبل الاختلاط. أيوة. ولا يقبل ما بعده أو شك فيه. ما بعده باء، لا يقبل باء، أو شك فيه جيم. تفضل. فمنهم، بدأ الآن بالمختلطين، فمنهم عطاء بن السائب. رقموا المختلطين لو سمحتم. أيوة. فاحتجوا برواية الأكابر كالثوري وشعبة إلا حديثين سمعهما شعبة بآخره. طيب، يقول هذا عطاء بن السائب ممن روى عنه قبل الاختلاط الثوري وشعبة، وزادوا آخرين، يعني كتب الاختلاط زي كواكب النيرات يعتني بهذا، خاصة النسخة المحققة اللي حققها عبد الرب عبد القيوم أظن، اعتنى بجمع ما قيل في هذا الراوي من رواية قبل أو بعد في الحاشية في الهامش تحت يعني. طيب، ومنهم أبو إسحاق السبيعي. أيوه. يقال سماع ابن عيينة منه بعد اختلاطه. أيوه. طيب، هذا أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الذهبي أنكر اختلاطه، قال لا، هذا كبر سنه فتغير حفظه قليلا، لكن ما وصل للاختلاط. الثالث، ومنهم سعيد الجريري. سعيد بن إياس الجريري، تفضل. وابن أبي عروبة. سعيد بن مهران اللي هو ابن أبي عروبة مهران. وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي، هذا الخامس. والسادس، وربيعة الرأي شيخ مالك. ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، هذا فيه نظر، لأنه لم يذكر ربيعة في المختلطين إلا ابن الصلاح ونقلها عنه المصنف، وحتى صاحب ابن الكيال لما نقل قال لم يذكره إلا ابن الصلاح، فلذلك يعني تردد بعضهم إنه ما أحد قال إنه اختلط إلا ابن الصلاح، فقد يكون هذا وهم يعني. تفضل. وصالح مولى التوأمة. صالح بن نبهان هذا السابع الثامن. وحسين بن عبد الرحمن الكوفي. وقف شوي، حسين بن عبد الرحمن الكوفي اكتبوا عنده أبو الهذيل السلمي، لأن هناك ثلاث رواه كلهم حسين بن عبد الرحمن الكوفي. من منهم المقصود؟ المقصود أبو الهذيل السلمي، واضح الكلام. تفضل. التاسع، وعبد الوهاب الثقفي اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، لكن هذا ميزته، وهذه من الأشياء الخبرات التي يستفيدها الإنسان بالتعلم في هذه الكتب، الذهبي يقول يعني بعض الناس الذين اختلطوا ما يضر اختلاطهم، ما يضر. كيف ما يضر؟ يعني نقبل كل رواية؟ نعم، نقبل كل رواية لهم جاءت. كيف؟ لأنه لما اختلط لم يروي بعد الاختلاط، فليست له رواية بعد الاختلاط. ومنهم عبد الوهاب الثقفي كما قال الذهبي، قال لم يحدث في زمن الاختلاط، فبعضهم يحجبه أهله، يحجبه بنوه، يحجبه، يحجبونه فلا يحدث، وبعضهم لا يحجبه أحد، لكن يزيد اختلاطه ويطغى بحيث أنه يصبح في حالة مثل الجنون، يسيل لعابه كذا، ما حد يتحمل عنه أصلا. تفضل. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، هذا العاشر. الشيخ يقول قبل موته بسنتين ابن الصلاح، لكن الظاهر أنه قبل موته بسنة واحدة كما حرره العراقي وغيره، لأنه الكلام في وفاته، هو اختلط 97 و100، مات 98 و100، معناه سنة واحدة. لكن اللي قالوا أنه مات 199 قالوا إذن اختلط مدة سنتين. طيب، وعبد الرزاق عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن. عبد الرزاق بن همام الصنعاني مشكلة أنه عمي، فصار ما يشوف كتبه، ما يرى كتبه، فيلقنونه. وعارم، عارم محمد بن الفضل أبو النعمان. وأبو قلابة الرقاص اللي قلنا عنه هناك في الألقاب، الألقاب اللي ما هي صادقة على ما تناسب ظاهرها يعني. طيب، وأبو قلابة الرقاشي عبد الملك بن محمد الرقاشي. طيب، وأبو أحمد الغطريفي هذا كم رقمه؟ 14. أبو أحمد الغطريفي وقفوه واكتبوا عندها، محمد بن أحمد الجرجاني، هذا اسمه محمد أبو أحمد، محمد بن أحمد الجرجاني. في مسألة اختلاط الغطريفي نظر أنه ما اختلط، أجل كيف سوى ابن الصلاح؟ ولم يذكر اختلاط الغطريفي إلا ابن الصلاح. طيب، فالاشتباه هنا أنه هذا محمد بن أحمد الغطريفي له شخص آخر محمد بن أحمد الجرجاني الغطريفي، له شخص آخر معاصر له اسمه مثل اسمه محمد بن أحمد الجرجاني الغطريفي برضو، لا الجرجاني محمد بن أحمد الجرجاني اثنان، واحد الجرجاني فقط والثاني الجرجاني الغطريفي. هذا محمد بن أحمد الجرجاني المعاصر للغطريفي اختلط، فلعله اشتبه على من على ابن الصلاح وظن أنه الغطريفي اللي اختلط الغطريفي، وما هو الغطريفي، هو شخص آخر. أحسن الله. هذا 14. طيب تفضل. وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة، اسمه محمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق ابن خزيمة، هذا اختلط. طيب. وأبو بكر القطيعي، أبو بكر القطيعي أظن مر معنا في درس سابق، القطيعي اللي هو أحمد بن جعفر بن حمدان، صح؟ وقلنا كم في شخص بهذا الاسم؟ 4، وكلهم يروي عن عبد الله، هذا يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، واضح. بالنسبة لأبي بكر الغطيفي، هل اختلط ولا ما اختلط؟ ترى فيه نزاع، ولذلك الذهبي وبعده العراقي كلهم أنكروا اختلاط القطيعي، أنكروا اختلاط القطيعي، قالوا لم يختلط. في كلام إنه القطيعي حصل غرق عندهم في بغداد وفقد بعض كتبه فنسخها من كتب ثانية فحصل خلل في روايته، يعني بالنسبة لهذه الكتب اللي نسخها من كتب أخرى، فقد يكون يعني بسبب الخطأ بسبب هذا النسخ نسب إلى الاختلاط، الله أعلم، لكنه أنكر اختلاطه وأنه لم يختلط ولا شيء. طيب مسألة، تفضل. قال هذه مسألة جاية. أيوة. ومن كان من هذا القبيل، ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح. وقف. إذا نظرنا في رجال الصحيحين قد نجد رواة ذكر عنهم الاختلاط، فكيف يعني وردوا في الصحيح؟ وهل نحن قلنا إنه كل رواية كل مختلط ترد جميع رواياته؟ انتبهوا، شوفوا المختلط والمدلس مر معنا إنه ما نرد جميع رواياته، المدلس نرد ما عن عن، والمختلط نرد ما رواه بعد الاختلاط أو لم يعرف. طيب ما في الصحيحين؟ ما في الصحيحين معروف محمول على أنه سمعه قبل الاختلاط، وإلا ما رح يريده البخاري ولا مسلم. تفضل. قال أيوه أعد الكتاب. ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح فهو مما عرف روايته قبل الاختلاط. تمام انتهى. طيب اللي بعده. النوع 63. أيوة. الـ63. طبقات العلماء والرواة. الطبقة من هي؟ ما هي الطبقة؟ الطبقة هي قوم اشتركوا في السن والإسناد، والإسناد يعني الشيوخ، أو في الإسناد فقط، يعني لو اجتمع السن والإسناد فجيد، فإن لم يكن لكن اجتمعوا في الإسناد فخلاص هذه طبقة. قد يكون واحد أكبر من الثاني لكنهم كلهم يلتقون في هذا في هؤلاء الشيوخ، يرون عن هؤلاء الشيوخ، فهذه تعتبر طبقة. قال هو فن مهم، هو فن مهم للغاية في دراسة الأسانيد. كيف تعرف إنه هذه الرواية؟ إذا جاءك راوي من طبقة ويروي عن طبقة بعيدة تعرف إنه في خطأ، تعرف إنه في انقطاع، تعرف إنه إذا روى راوي من طبقة عليا عن طبقة متأخرة جدا، الشاهد معرفة هذا الأمر مهم جدا. تفضل. قال هذا فن مهم، وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد. هذا كتاب اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد، مطبوع في 8 مجلدات أو أكثر. إيه. وهو ثقة لكنه كثير الرواية فيه. هو يعني ابن سعد، لكنه تفضل. لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء. إيه. منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه. ما ينسبه يعني ما ينسبه. طيب. وش المشكلة يعني؟ وقف، ما هي المشكلة؟ ابن سعد ينقل عن الواقدي كثير، صحيح، والواقدي إمام في الأخبار والمغازي والتاريخ، لكن في مسائل أخرى، مسائل الجرح والتعديل، لا ما هو معتمد، فمعناه يميز ما ينقله عن الواقدي مما يقبل ومما لا يقبل. تفضل. قال والطبقة القوم المتشابهون. أيوة. وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار. أظن قلنا هذا الكلام في الصحابة والتابعين وغيرهم. تفضل. كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة في طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة والتابعون ثانية وأتباعهم ثالثة وهلم جرا. يعني بهذا باعتبار الصحبة طبقة واحدة، باعتبارات أخرى داخل الصحبة يعني الصحابة السابقين والصحابة اللي ما هم سابقين، الصحابة اللي أدركوا الهجرة اللي ما أدركوا الهجرة، اللي ولدوا في المدينة اللي الصغار كذا، بهذه الاعتبارات الأخرى نجعلهم طبقات. طيب قال ما يشكل هذا أنه يقال والله يأتي عالم ويجعل أنس مع أبي بكر رضي الله عنهم جميعا في طبقة واحدة؟ ما في إشكال، اللي هو باعتبار الصحبة. ويأتي شخص آخر ويجعل أنس في طبقة وأبو بكر وعمر في طبقة، ما في إشكال لأنه باعتبار آخر. تفضل. وباعتبار السوابق تكون الصحابة بضع السوابق عشر، يعني السابقة للإسلام. تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم. طيب. ويحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد والوفيات ومن رووا عنه وروا عنهم. والوفيات ومن رووا عنه ومن رووا عنه، يعني الشيوخ ومتلاميذ. طيب تفضل. النوع الرابع والستون. نعم. معرفة الموالي. كم يعني؟ خلنا 16 دقيقة. طيب. معرفة الموالي. الموالي، إيش الموالي؟ الموالي كلمة المولى تطلق على معاني كثيرة. تطلق على السيد، وتطلق على العبد المعتق، وتطلق على الزوج، وتطلق على النصرة، الولاء يعني يطلق على النصرة. تفضل. فالموالي هنا الكلام في العبودية، يعني فالمولى من أعلى ومن أسفل، المولى من أعلى السيد المعتق، والمولى من أسفل العبد المعتق الذي أعتق، يصير مولى، يسمى مولى. فإذا قيل فلان مولى مولى عبد أنس، مولى أنس أو مولى عبد الله بن عباس، يعني اعتقه عبد الله بن عباس. هذا إذا كنا نتكلم على الـ على الـ على العتق. يعني المهم المولى له معاني كثيرة. الولاء قد يكون بسبب العتق، فيصير المعتق العبد المعتق هو المولى، وقد يطلق على السيد مولى. والمولى يطلق على بسبب الإسلام، الولاء قد يكون بسبب الإسلام، فإذا أسلم الكافر على يد المسلم يقال مولى فلان بسبب إسلامه على يديه، ما يصير عبد له لكن ولاؤه له بسبب إسلامه. والثالث الولاء بالنصرة، إذا جاءت قبيلة صغيرة ودخلت في قبيلة، أو شخص حتى ودخل في قبيلة كبيرة وتعاهد على وتعاقد على النصرة، أن يقاتل معهم يقاتلون معهم وينصرونه وينصرهم، فينسب إليهم ولاء. أي نوع من الولاء؟ ولاء النصرة. فليس كل ولاء هو يعني عتق وعبودية، لا. طيب. وقد يأتي الولاء بسبب آخر. تفضل الآن. قال أهمه معرفة الموالي، أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقا كفلان القرشي، ويكون مولا لهم. هذه مشكلة كثير من الرواة عندما يقال فلان القرشي وفلان الأنصاري وفلان الهمداني وفلان، وما في الاختصار لما يذكر باختصار ما يقولون مولاهم، لكن إذا رجعت إلى كتب التراجم يذكرون، يقولون القرشي مولاهم، الأموي مولاهم، العبسي مولاهم، العنسي مولاهم. طيب. ثم منهم من يقال مولى فلان ويراد مولى عتاقه، عتاقه مولى عتاقة. هذا الأول، النوع الأول من الولاء مولى العتاق. أيوه. قال وهو الغالب، الغالب في الموالي أنهم موالي عتاق، أعتقوا، مش أعتقوا هم، أعتقوا هم أو أعتق آباؤهم أو أجدادهم، هذا هو. طيب. ومنهم مولى الإسلام، هذا النوع الثاني من الولاء، كالبخاري الإمام مولى الجعفيين ولاء إسلام، ليش؟ لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليماني الجعفي، فأصبح يقال له الجعفي ولاء ولا إسلام. طيب، وكذلك الحسن الماسرجسي، نعم، مولى عبد الله بن المبارك، كان نصرانيا فأسلم على يديه. طيب، باقي نوع ثالث من الولاء ما هو؟ ومنهم مولى الحلف، مولى الحلف والنصرة، مثل مالك، كمالك ابن أنس الإمام ونفره أصبحيون وجماعته، يعني وجماعته أصبحيون صليبة، إذا قالوا صليبة يعني من أنفسهم، يعني من نسبهم، يقولون أحيانا من أنفسهم الأصبحي صليبة أو الأصبحي من أنفسهم، وإذا قالوا ولاء عكسه، يعني فقال صليبة. لكن موالٍ لتيم قريش، لتيم قريش يعني فرع تي التيم من قريش بالحلف، فهو أصبحي تيمي، أصبحي صليبة تيمي، ولاء ولاء حلف، ما هو عبودية. تفضل. ومن أمثلة موالي مولى القبيلة، أيوة، أبو البختري، أيوة، الطائفي التابعي مولى طائي، أحسن الله لي. أبو البختري الطائي التابعي مولى طي. طيب. وأبو العالية الرياحي التابعي. الرياحي. لا ما في. مو بالتشديد. ها؟ بالتشديد مو بالتشديد. بدون، ما في عندك شدة، ما في شدة، وقف. الياء فوقها شدة. الراء. والراء دخلها. طيب. وأبو العالية الرياحي التابعي مولى امرأة من بني رياح. أجل رقموا هؤلاء موالي القبيلة. أبو البختري واحد، أبو العالية اثنين، ثلاثة. والليث بن سعد المصري. المصري الفهمي مولاه، هاي زي هذا الفهمي، الفهمي الليث بن سعد الفهمي مشهور، لكنه فهمي ولاء وليس صليبة. أربعة، عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم، هو حنظلي ولاء. الخامس، عبد الله بن وهب القرشي مولاهم. ايوه، عبد الله بن صالح. لحظه، عبد الله بن وهب القرشي هذا فيه اشكال، قال مولاه، الحقيقه هو ما هو مولى قريش، هو مولى لمولى لقريش، يعني قريش اعتقت رجل فسار ولاؤه له، ثم هذا الشخص الذي اعتق اعتق اخر فصار ولاء الآخر لقريش، ثم الآخر هذا صار عبد الله بن وهب ولاؤه له فصار قريشي، فهو من مولى المولى. طيب كمل. عبد الله بن صالح الجهني مولاهم، هذا السادس. وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب الهاشمي. الحباب سعيد ابن يسار، كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة، الهاشم مولى شقران. طيب، قال كأبي الحباب، هذا أبو الحباب مولى مين؟ مولى شقران، وشقران مولى مين؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتوا؟ مولى المولى. لكن وقفوا على هذا الكلام الأخير، مفروض نأخذ عبد الله بن وهب القرشي مولاهم ونضعه مثال ثاني للمولى المولى. واضح هذا الكلام؟ طيب، ننتقل للباب الخامس والستون والأخير إن شاء الله تعالى. النوع الخامس والستون، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. هو مما يفتقر إليه حافظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم. ومن مضانه الطبقات لابن سعد، طبقات الكبرى لابن سعد. وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها أو تنتسب، عندك إيش؟ تنسب، إيه يعني تنتسب أو تنتسب إلى قبائلها. طيب، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى كالعجم. طب وقف، خلاص، العرب ينسبون إلى القبائل ويقسمون النساء القبائل. القبائل تنقسم إلى ستة أفرع وبعضهم يزيد طبعا. أعلى شيء الشعب، ثم القبيلة ثم العمارة، يعني الشعب يدخل فيه عدة قبائل. الشعب ما هو الشعب حقنا الآن اللي في مصطلح اليوم، الشعوب العربية والشعوب المنعرف، لا لا مو المقصود. الشعب مقصود قبيلة كبيرة تجمع تحتها مجموعة قبائل، يجمعهم نسب، الشعب يجمعهم نسب، يجتمعون في رجل واحد، فإذا كثروا جدا تقسموا إلى قبائل. الشعب يتوزع إلى قبائل، والقبيلة تنقسم إلى عمائر، عمارة، جمع عمارة، عمارة هي جمع العمارة الواحدة، العمارة. وتحت كل عمارة بطون، بطن بطن بطن، وتحت البطون فخذ، وتحت الفخذ فصيلة، وبعضهم يجعل تحت الفخذ أيضا شيء آخر. واضح هذا؟ فإذا نسب الإنسان إلى الفصيلة، يمكن أن ينسب إلى الفصيلة، يمكن أن ينسب إلى الفخذ، يمكن أن ينسب إلى البطن، كلهم هذولا أجداده. واضح هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. قال: ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد. الآن هو سيتكلم، الآن يتكلم على المنتقل من بلد إلى بلد. إذا دخل بلدا فنسب لها فقيلة، أو نسب إليها فقيلة المكي، انتقل المدينة قيل المديني، المدني انتقل إلى البصرة قيل البصري، هكذا. طيب كيف نقول في مثل هذا إذا كان له أكثر من بلد؟ قال تفضل. قال: وأراد الانتساب إليهما فليبدأ إلى البلدين، يبدأ بالإيش؟ بالأول. فليبدأ بالأول، فليقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري والدمشقي. ليش هو الدمشقي؟ شيلها، المصري والدمشقي. والأحسن ثم الدمشقي. هذا لو قيل المصري الدمشقي عرفنا أنه هو أول شيء نزل مصر ثم دمشق، ولو قيل ثم عرفنا بالنص الآن. طيب ومن كان من أهل إذن القرية، هذه معلومة الآن، إذا كان هو تنقل بين أكثر من بلد فيمكن أنه ينسب، بس يقال ثم أو بدون ثم. تفضل. ومن كان من أهل القرية، طبعا هذا ما هو واجب، يعني ما هو حلال وحرام، لا، لكن هذا الأكمل. طيب انتقل بعدين إلى مسألة أخرى وهي: ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم. أربعة رقموها. يمكن أن ننسبه إلى القرية، واحد، ويمكن إلى البلدة اللي ترجع لها القرية، اثنين، ويمكن ننسبه إلى الناحية، ثلاثة، إذا كانت البلدة مع مجموعة بلاد يطلق عليها اسم، وممكن إلى الإقليم كله بحسب العرف اللي سائد. فمثلا مثلا على سبيل المثال يجوز أن ينسب إلى القرية فقط، ويمكن إلى البلدة التي إلى البلدة فقط، ما ننسب للقرية، وممكن إلى الناحية. فهمتوا؟ مثل السيوطي قال: مثلا من كان من حرستا، حرستا هي قرية من قرى الغوطة قرب دمشق، يعني الغوطة تابعة لدمشق، فيمكن أن تقول هو حرستا، وحرستا في الغوطة، والغوطة تابعة لدمشق، ودمشق تابعة للشام اللي هو الإقليم، فتستطيع أن تقول الحرستاني، أو تقول الغوطي، أو تقول الدمشقي، أو تقول الشامي، يجوز أحد هذه الأربعة. معايا يا شيخ؟ طيب هل لك أن تجمع؟ ترى هذه قاعدة ثانية، انتهينا من القاعدة الأولى اللي هي النسبة للبلد، والآن ما زلنا في النسبة للبلد، لكن النسبة هناك غير، بلدين مختلفين، فيبدأ بالأول ثم الثاني، لكن هنا هذا البلد فيه خصوص ثم عموم وعموم وعموم وهكذا، فلأي شيء ننسب؟ فتستطيع أن تنسب للأربعة: الحرستاني، الغوطي، الدمشقي، الشامي. طيب وإذا أردت أن تجمع كيف تسوي؟ قال: الأفضل أن تبدأ بالأعم، فالأعم ما هو؟ الشامي، ثم تقول الدمشقي، الشامي الدمشقي، الغوطي الحرستاني. السبب ما هو؟ إذا بدأت بالغوطي أو بدأت بالحرستاني انتهى، عرفنا أنه الشامي. ما فائدة أن تقول لو قلت عكست، لو قلت الحرستاني الغوطي الدمشقي الشامي، ما الفائدة؟ طيب خلاص معروف الدمشقي هو شامي. يقال لا، فائدته لمن لا يعرف بس. فهمت المسألة؟ فله أن يجمع فيبدأ بالأعم، نعم، فيقال الشامي الدمشقي الغوطي الحرستاني. طيب الكلام في القبائل، الآن سننتقل إلى قاعدة أخرى في موضوع القبائل. القبائل لو قلت الحين قلت قريش، في تحتها قبائل بنو هاشم، فماذا تقول؟ الهاشمي القرشي، ولا تقول القرشي الهاشمي؟ واضح. الأفضل أن تبدأ بالأعم، القرشي الهاشمي، فيقال القرشي ثم الهاشمي. طيب لو قلت الهاشمي ثم القرشي، خطأ ولا صواب؟ لو قلت الهاشمي خلاص عرف أنه من قريش، ليش تقول ثم القرشي؟ الجواب نعم، قد يكون واحد ما يعرف أن الهاشمي قرشي، التيمي القرشي ما يدري أنه تيم قرشي، العدوي القرشي ما يعرف أنه العدوي قرشي. فهمت؟ فهذا يفيد لمن لا يعرف. أنتم معايا مشايخ ولا لا؟ طيب هل يمكن أن أقتصر على العام أو الخاص؟ يمكن، يمكن تقتصر على القرشي، يمكن تقتصر على الهاشمي فقط. طيب هب أننا جمعنا بين القبيلة والقبيلة والبلد، واضح، إلى القبيلة والبلد إيش نقدم؟ الأفضل أن نقدم النسب القبيلة بعدين نجيب البلد. فنقول القرشي الكوفي أحسن. طيب ماذا قال؟ انتهينا من هذا، ايش بعد كذا؟ قال عبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك وغيره، من اقام في بلدة 4 سنين نسب اليها. هذا كلام عبد الله بن المبارك، لكن هذا الكلام ترى ما هو مسلم، يعني في خلاف، بعضهم رده وقال ما نعرف هذا من فين جاء به، اللي هو معانا يا مشايخ، بعضهم رده وقال لا يعرف أصل لهذا الكلام. طيب يصير متى ينسب إليها؟ ينسب إليها إذا سكنها عرفا بحسب العرف، فإذا قام بها إقامة طويلة عرفا فينسب إليها. طيب كم باقي من الوقت يا شيخ؟ 8 دقائق، ما شاء الله تبارك. طيب انتهى الكتاب هذا يا شيخ؟ إيش قال المصنف هذا؟ باقي شو؟ ولا ما قال شيء؟ لسه باقي شو؟ ختم بالروايات. قال وقد؟ إيه. قال؟ ما هي عندي هذا؟ عندك؟ طيب هذا. قال وقد رويت في الإرشاد هنا 3 أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيه. وأنا دمشقي. حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله. شوفوا لما قال كلهم دمشقيون، هذا نسميه إيش؟ مسلسل بإيش؟ ها؟ مسلسل بالدمشقيين، إيش بكم ساكتين؟ طيب مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوه. كم؟ لكن انقطع التسلسل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الصحابي إذا كان ليس دمشقيا. طيب كم من إيش؟ انتهى هذا الكلام؟ كذا قال؟ أيوة. إذا انتهى الكتاب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونختم نحن الآن بنصيحة في نهاية هذا الكتاب، نصيحة لطالب العلم اللي حضر معنا هذا الدرس كاملا أن يراجعه. ما زلت أنصح بالمراجعة والإتقان، العلم هو الإتقان وليس كثرة القراءة. كثرة القراءة ما تورث علم، تورث ثقافة عامة مبعثرة، غير منضبطة، غير متقنة، غير مجموعة. أوصي بالمراجعة، راجعوا كل فترة، يعني اجعله جدولا سنويا، كل سنة مع بداية هلال محرم ضع في جدولك مراجعة بالنسبة لعلم الحديث أتكلم، مراجعة النخبة، ثم النزهة، ثم التقريب، ثم كتاب آخر. لابد أن تراجع، لكن الآن عشان تتقن التقريب لابد أن تراجعه على الأقل 3 مرات، يراجع الكتاب كاملا حتى يتقن ما فيه. وإذا كان أيضا هناك علوم أخرى يجب أن تراجع وتتقن، بغير هذا يتفلت العلم ويضيع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.